ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فما له